الملك الضرير رضي الله عنه في مناجاته لرب العالمين في علم التوحيد يقول: فأنت المحمود إعطاء ومنعا، والمحبوب وفاء وجمعا، يا ولي في غربتي، يا مؤنسي في وحشتي، يا نوري في ظلمتي، يا ركني في شدتي، يا كنزي في عيلتي، يا رجائي حين تنقطع حيلتي، لا تذرني في حر الحرمان وأنت ظلي، ولا في مقت لا تذرني في حر الزمان وأنت ظلي، ولا في مقت الحرمان وأنت سؤلي، ولا في فقد الهجران وعليك تلقفي. في المرة الماضية وقفنا عند قوله رضي الله عنه: فأنت المحمود إعطاء ومنعا، وهذا المقصود منه فهم معنى الحكمة مع الله عز وجل في الإعطاء والمنع. والحكمة هي تلمس مواطن حكم الله عز وجل فيما يناسب الأشياء، أن الإنسان يتفكر لماذا فعل الله هذا الشيء في هذا الشيء، لماذا منع عني هذا الشيء، لماذا أعطى غيري هذا الشيء. تلمس معاني الحكمة في المنع والإعطاء لله عز وجل، ليكون ذلك تدريب على أشياء أخرى لا أعرفها من حكمة الله في أشياء خفيت علي فيها الحكمة. فالمحمود إعطاء ومنعا لا أصل إلى حمد الله في قلبي على العطاء والمنع، على الفقد والوجد، إلا إذا كان بعد تلمس الحكمة، يعني معرفة أن الله فعل هذا وليس بعد الذي فعله فعل أجمل مما فعل. فلابد يكون هناك أمثلة للإنسان، مثل ما فعل الله عز وجل مع الملائكة عندما اعترضوا على أن يجعل الله في الأرض خليفة، وقالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فالله عز وجل علمهم بالمثال وقال لهم: أجعل من تقولون عنه ذلك لأنكم قرأتم في اللوح أنه سيفعل في قابل الأيام هذا الفساد، أفعل معه ذلك الإكرام وذلك التعظيم من جعله خليفة، لأنه عنده أشياء أنتم لا تعرفونها. فعلم آدم الأسماء كلها، أي فضله بالعلم، فقال له بعد أن عرض هذه الأشياء على الملائكة: أخبرهم بهذه الأشياء التي لم يعرفوها. فضرب لهم بالمثال أن اختياره للخليفة كان في موطنه، واعترفوا بعد ذلك قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. اعترفوا له بالحكمة والعلم بعد أن ضرب لهم المثال. ولذلك أهل العلم يقولون: استدل بما فات على ما هو آت، يعني جرب بالأمثلة وتفحص وتفكر في المنع والعطاء والأفعال الإلهية لتعرف منها الأسرار التي من أجلها كانت تلك الحكمة في الاختيار. وبعد أن تضرب بنفسك الأمثلة بالتفكر سيكون عندك مثال واثنين وثلاثة، فيثبت عندك اليقين بأنه كان اختيار لحكمة، والله يفتح على العباد ببعض هذه الحكم لتكون دليلا لهم في الاطمئنان أن يقروا له بالحكمة فيما خفي عليهم من أفعاله بعد ذلك. فأنت المحمود إعطاء ومنعا، هذا يستلزم حتى تكون في القلب هذه الكلمة مستقرة أن يكون هناك اسمه تدريب الحكمة، وهو تلمس مواطن حكم الله في أفعاله. إنسان يتدرب على هذه الأشياء. مثلا إذا قلت: ليه ربنا جعل فلان بخيل وجعل فلان جبان؟ يعني إيه الحكمة اللي في كده؟ دي فيها خيرية؟ فيها شيء كويس؟ ممكن تلاقي في الأشياء التي مظاهرها السلب تجد أن فيها عطاء، تجد أن فيها خير، ما تعرفوش جاي منين. بخيل، يعني بخيل صفة ذميمة، لكن ممكن نطلع بعض الأشياء الحسنة في صفة البخيل، ممكن أنه بيدخر المال وده شيء كويس، بيعمل لنا خزين وكنز للورثة. طيب وإيه كمان؟ أنه الرجل ده ما بيدخلش في، ما عندوش يعني استهتار في المال، هو مش هيقع في بند الإسراف، هذا طلعت عنده ميزة. الكريم ما عندوش دي، الكريم ممكن يقع أحيانا في الاسترسال في الكرم إنه يكون عنده بعض التجاوزات. يبقى البخيل وإن كانت صفة إحنا بنشوفها هي ذميمة، لكن طلع فيها شيء محمود من الداخل. فالإنسان بيتلمس الأشياء الخفية عنه في حكمة الأفعال الإلهية، فيظهر له منها خيرات عظيمة جدا ولا يعرفها. الجبان احنا بنسميه خواف. طب الخواف دوت ايه الميزة اللي فيه؟ هتلاقي الميزة اللي فيه ان هو بياخد احتياطاته، احتياطات مثلا المية تتقطع، احتياطات الكهرباء تتقطع، احتياطات اللي يحصل كساد في السوق، تلاقيه مثلا راكن فلوس على جنب خايف. واحد تاني ما يهموش يوم بيوم، يقول لك ده عايش فري كويس، لكن ايه بقى عيوبه؟ ما تكتبوش، لان هو وقت مش عارف ايه مش هيلاقي مثلا حاجه ظبطها لنفسه او مثلا ادخرها التاني عنده. طيب الخواف ده كمان لو كان مثلا واحد عنده ابن او بنت صغير وبيخاف جدا موت، طيب ده لو هم مثلا انت سايبه مع اولاد بيلعبوا، هتخاف ان هو مثلا ممكن يعمل شيء متعلق بالبلكونة؟ ده هو بيخاف. الجريء بقى، لو ولد جريء هتخاف. طب ايه الجبان والخواف ده؟ طلعت الميزة بتاعته انك انت مطمئن عليه وانت بعيد عنه، انه ما بيعملش حاجة من الحاجات اللي هي فيها تهور وفيها العيال بيعملوها. يقعد انت لما تتلمس معاني الصفات السالبة عند الناس، شوف ما هي من وراء، ما الحكمة التي من وراء هذه الأشياء، تجد فيها فوائد كثيرة، ميزات وعطايا كبيرة، بس الإنسان مش مدركها. فالإنسان لما يتلمس بعض التفكرات فيما صورته السلب وعدم العطاء من الله، سيجد أن وراءه حكمة كبيرة وأن في وراءه ميزات. ويتلمس في بعضهم قاعد يتلمس ميزات البخيل، أوصلها إلى 16 ميزة في بعض العلماء تلمسوا صفة البخيل، وصل أن ميزة البخيل عنده من الخصال الحسنة بسبب البخل 16 ميزة ليست عند الكرماء. عجائب حكمة الله. فالإنسان لا ينظر للشيء فينقته في ظاهره أبدا. ولذلك سيدنا النبي ما كانش يذم شيء لظاهره، ولا ينتقد حد في ظاهره وفعله. دع الملك للمالك، فإن الله عز وجل له في كل فعل حكمة وفي كل فعل ميزة قد تخفى علينا لكنها موجودة. بعدين تكلم رضي الله عنه قال: فأنت المحمود إعطاء ومنعا، والمحبوب وفاء وجمعا. المحبوب وفاء وجمعا، الله محبوب لأجل الوفاء والجمع. الضمير يعود على مين؟ وفاء وجمعا يعني وفاء منا لما وصل إلينا منك، أنت أحسنت إلينا فكان حق علينا الوفاء، يكون عندنا وفاء للجميل اللي أنت أحسنت به إلينا، فأنت محبوب من أجل ذلك الإحسان، ونحن نعلن الوفاء لك بذلك الإحسان، فنعلن بأنك حسن الصفات حسن الأفعال معنا. فقال إن من أسباب محبتنا لك رؤية الإحسان فينا الذي نتج عنه الوفاء لك، بأن مدحناك فاعترفنا بصفاتك بأنك كذا وكذا وكذا. فقال رضي الله عنه: والمحبوب وفاء وجمعا. وجمعا أي لأنك محبوب ليس لأجل فعل، جمعا وفاء لأجل فعل أحسنت به إلينا، أما جمعا لأنك جمعت الصفات الحسنة كلها حتى وإن لم يصل إلينا منها إحسان. فهو سبحانه وتعالى محبوب لحسنه ومحبوب لإحسانه، الاثنين، محبوب لحسن صفاته الذاتية ومحبوب لإحسان أفعاله معنا سبحانه وتعالى. وهما دول الطريقين أو الوسيلتين اللي بيتوصل بهم إلى محبة المحبوب، أن يأسرك بإحسانه في أفعاله أو يأسرك بجمال ذاته. إحنا الإنسان ممكن يشوف شيء جميل فيحب الشيء الجميل حتى من غير ما هو يكون الشيء الجميل ده فعل له شيء، أنا مبسوط لما بشوف الصفات الحلوة، والله ده قوي وكريم وجميل وكل حاجة حلوة فيه، وأنا ما تعاملتش معه في أي موضوع بس هو كده عاجبني على بعض، فده من أسباب المحبة. ولما يكون هو أحسن إلي دي أرضي بتكون من أسباب المحبة، فوفاء بذلك الإحسان أنا بحبه. فالله عز وجل محبوب من الصفتين، لأجل أنه جميل الصفات ذاتا وحسن، ولأجل أنه أحسن إلى عباده. الصفتين دول خاصة صفة الوفاء اللي هي صفة معرفة الله عن طريق ما يحسن إلينا به، دي من أهم الصفات التي تعرف على الله في بداية طريق الإنسان، لأن الإنسان دائما عبد الإحسان وبيتعلق بمن يحسن إليه، والله أحسن إلينا، أحسن إلينا، أحسن إلينا. لما تحب تفكر أنه أحسن إلي فيه عشان أتعلق به، تجد أنه أحسن إلينا بأن أبرزنا من عدم. ومين اللي كان حيبرزنا من عدم ويكتب لنا خلود إلى الأبد في الأزل؟ ما فيش، ده هو الوحيد اللي عمل معنا كده. فأبرزنا وأخرجنا من سجن العدم إلى أرض الوجود. فده أول إحسان ما حدش كان ممكن يعمله لك، ولا أي موجود على الكون ممكن يكون يبرزك من عدم إلا الله. فعمل معنا أعظم شيء ممكن يحصل. وبعدين قال لنا مش هتتعدموا تاني، يعني مش هعملكم زي ما بعمل مثلا الخروف والفيل، أجيبهم يوم القيامة وأخليهم تراب وأقول لهم اذهبوا إلى العدم مرة أخرى كما جئتوا. ففي مخلوقات ما كتب لهاش الديمومة، كتب عليها العدم بعد الحياة. إحنا قال لنا بعدين أنا هجيب بقى خروف اللي هو دلالة على الموت، كبش، الموت في صورة كبش، أجيبه وهذبحه عشان أقول لكم إن أنا مش عايز أفارقكم، أنا عايزكم تبقوا معايا على طول. ده إحسان تاني، نقول أنا عايزك تبقى معايا على طول، عايز حياتك تبقى معايا أبدية، الحياة بتاعتك لا تنقطع. طب خلاص شكرا، أنت خليتنا نعيش في الدنيا وكتر خيرك، خلاص رجعنا للعدم، ملناش حق عندك أصلا. هو عارف إن ملناش حق عنده، بس هو حابب إن إحنا نكمل معاه. فأنا هخليكم معايا على طول، هديكم من سر حياتي اللي هي الأزلية اللي هي الأبدية. فده كان الإحسان التاني، وده إحسان من اللي هيديهولنا ده. ولا أي حد ممكن يدينا الإحسان بتاع الإحسان الأزل الأبدي ده، أعيش على طول. وأعيش على طول بقى زود عليها في سعادة. في ناس ممكن تعيش على طول بيدعنك في جحيم في نار، راح خلاك لا، لك هعيشك في سعادة. بسبب ايه؟ بسبب ان هو كتب لك التوحيد في قلبك بالهداية باتباع سيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. فكتب لنا التوحيد اللي تسبب في السعادة مع الابدية. ده احنا الحاجات اللي ما تبص لها دي حاجات اسمها حاجات كلية مش حاجات فرعية. الفرعيات قد ايه؟ الفرعيات دي كتير، النعم الكتير اللي ربنا اداها عشان احنا نشعر ويجينا احساس بالوفاء او برد او يعني معنى الاعتراف بالجميل. ده عد ولا تحصي. اول ما جيت لقيت الاستقبال موجود، ما لقيتش نفسك، لقيت مرمى، لقيت نفسك فيه ابوين. وحتى اليتيم اللي بيجي من ابويه يجيبوه بعدين هما يموتوا، تلاقي فيه دور الرعايه موجوده، ما بيسيبكش لوحدك ابدا، في استقبال. والاستقبال ده سبقه استقبال قبلي اللي هو التهيئه للكون، انه هيئ الكون عشان احنا لما نيجي نلاقي كل امر متيسر ومترتب، وان اليوم ده هيجي بعد اليوم ده، والترتيب في الاشياء في اليوم ده هتيجي بعدها ترتيب في اليوم اللي بعده، وكل شيء متظبط، وانت هتيجي في الزمن الفلاني في الساعه كذا في تاريخ كذا، وهيكون لك بيت في المكان الفلاني، وهيكون لك اصحاب بالطريقه الفلانيه، وهيكون لك مش عارف ايه بالطريقه الفلانيه. ترتيب دقيق، ترتيب مترتب لي قبل ما اجي، دي اسمها العنايه. انا لما اشعر ان هو مهتم بي قبل ما اجي ومستمر الاهتمام ده بعد ما جيت، دي اسمها العنايه. فالعنايه لما اشعر ان الانسان بيراعيني وبيقضي مصالحي ومظبط لي كل حاجه من قبل ما اجي ترتيب دقيق بالفيميتو ثانيه في حاجه بتتغير، فده يديني احساس بان لا، ده انا مطلوب عنده، ده انا محبوب. احساسك بان فلان بيحبك لما انت بتفكر فيها، فلان بيحبك، ده احساس لوحده جميل. انك محبوب عند الناس ده احساس بيديك اصلا سعاده. فتخيل نوعيه اللي بيحبك ده بيزود حجم السعاده عندك. فده ده في مين ده؟ في عنوان او معنى المخلوقات. اما لما يتغير الامر يصير بقى ان المهتم دوت هو خالق وغني ومش محتاج ومش عايز رد فعل، حاجات كتيره وراها ماشيه كتير ملهاش اخر، تحس انك عاجز عن الوفاء. وفاء ايه؟ المحمود اعطاء ومنعا، والمحبوب وفاء وشمع. انت محبوب من كل ناحية. لما اجي اعد انت عملت لي ايه عشان انا احبك؟ لا كتير. ده بس الاساسيات، الوجود من العدم والاستمرار بعد العدم والسعادة في السعادة في الابدية. دي حولي هتسكت، هتعجز. ولذلك هو محبوب، محبوب وفاء وجمعا. اما جمعا بقى فدي معناها الكمال في الصفات، كل حاجه عنده. بتحب ايه في اي حد؟ بحب فيه كرم، يعني اول ما يجي لي فلان ده بخيل بحس اني متضايق، اول ما يجي لي فلان ده كريم احس اني مبسوط من المعنى ده. طب هو كريم، طيب يقول لك فلان ده فقير، تحس ان اكثر النفوس ما بترغبش في صحبه الفقراء، لكن لما تقول فلان ده غني يبقى عايز ان هو يصاحبه يتميز بصحبته، فخلاص ربك غني. واحد ضعيف صاحبه على ايه؟ ده عايز ان انا اساعده. طب واحد قوي، لا ده وقت الزنقه احتاجه ده اصلا يعني، وبعدين اصلا امشي مع واحد قوي اصلا دي اصلا هيبه يعني، فدي حاجه حلوه. ربك طلع قوي، ربك طلع ما بيموتش، ربك طلع متحكم في كل حاجه بتتحكم في اي حد، ربك طلع ده عنده حاجات كتيره، طلع ربك طلع ان هو جميل جدا، وبيقول لك انا يعني هوعدك يوم القيامه انك تشوفه. عارف لما واحد يقول لك انا هوريك حاجه حلوه قوي، وتقعد انت تجاهد وتحارب وتستنى الايام والسنين عشان تشوف الحاجه الحلوه دي، عشان حاجه حلوه جدا، وبعد ما تشوفها تنبهر بيها. فأهل العلم بيقولوا ان كل الحاجات الحلوه اللي احنا بنقعد نقول دي احلى من دي ودي احلى من دي ودي احلى من دي، قالك لما تتخيل ان دي كلها فرع من اصل ومصدر، هو مصدر الحلاوه والجمال لكل الجميل وكل الحلاوات الموجوده في الحياه. فلك لما اللذه اللي بتجيلك من رؤيه الاشياء الحسنه والجميله والحلوه، انت لما تشوف ان دي لذه حقيقيه موجوده عندك، وتشوف ان مصدرها الله اللي هو احتجب عنك في الوجود حتى الان انك انت ما تشوفوش، بيقول لك بس بكره هتشوفني، بيوعدك، بيقول لك ده تاخر الرؤيه دليل على عظمه الجمال، ان الشيء دوت يعني حاجه فوق الغايه. ولذلك اهل الله بيقولوا ان النظره الى الله اعظم ما اعطي العارفون، النظره انك تبص له بصه دي اعلى حاجه. وقال لك بس لما بص لهم في الزياره في الجنه، لما هم راحوا يزوروه، عندنا زيارات في الجنه ربنا نروح لكل الناس، بتروح كل اسبوع وناس كل شهر وناس كل سنه، مع ان هناك ما فيش زمن، لكن هي بتبقى مترتبه حسب الزمن العقلي ان في فترات بنروح فيها، وفي ناس قاعده على طول، قاعده بص على طول ما بتتحركش. فقال لك لما بيروحوا يبصوا ويرجعوا، لما يرجعوا اولادهم وازواجهم في بيوتهم في الجنه، بيبصوا لهم كده ايه ده، انتوا زدتوا حلاوه كده ازاي، منين جات لكم الحلاوه دي، وشوشهم زادت حلاوه، زادت حلاوه من بصه ربنا ليهم، يعني الجميل بص لهم بقوا هم جمال، وكل مره يروحوا يرجعوا احلى من الاول، بل بصته بهتت عليهم بجمال. امال هو ايه؟ اذا كان الحور اللي هم اجمل حاجه بص لهم انبهروا بجمال الرجاله، الرجاله فتنوا الحور، قالوا اين كنتم؟ من اين جاءكم هذا الجمال؟ قالوا كنا عند ربنا، كنا بنزور، بص لهم بصه غلبوا الحور. امال لو هم بقى بيبصوا على ربنا نفسه، هم رايحين في الزياره هيبصوا، بس بصته عملت فيهم كده، اديتهم جمال حقيقي. امال هو شكله بقى ايه؟ الحلاوه بتاعته والجمال ايه؟ فهو مصدر الجمال. لذلك قالك ان هو له صفات الكمال. صفات الكمال دي معناها انك انت لما تفكر على اي حاجه في ذهنك سالبه مش موجوده عندك. طب انا كده لما اديك كده يعني شيك على بياض، اقول لك بص انا هديك حاجه والضمان عليا، لا يمكن هتتضايق من الحاجه دي، لا يمكن. وفي حد يدي شرط بالطريقه دي؟ اهو ربنا قال لك انا عندي صفات الكمال، وانا هديكوا لذه النظر الى وجهي. وكلمه دايما نقول ايه؟ لذه النظر الى وجهك الكريم، ما بنقولش اي صفه ثانيه صح؟ احنا ما بنقولش مثلا اي صفه ثانيه معاك غير الكريم، وجهك الكريم. فأهل الله بيقول لك الكريم عشان بيعطيه من جمال وجهه في جمال وجوههم، يزودهم في الزياره، فيرجعوا بدل ما الحور يتعيقوا عليهم يطلعوا هم ايه؟ الحور هم اللي يتفتنوا بيهم. فكريم، فيقول لك مش يرجعوا يحكوا على جمال ربهم بس، لا ده هم يجي الحور يحكوا على جمال وشوش ازواجهم. فهو محبوب لحسنه ولاحسانه. لما يكون واحد فيه صفتين بقى، كل الحاجات عنده وكل حاجه تضايق، احسن لي في كل حاجه، اداني كل احسانه واداني كل فضائله واداني كل الصفات اللي ممكن ما حدش اديها لي. يعني لو واحد متميز بصفات ممكن ما اديهاش لغيره عشان هو يتميز. لا، ربنا عنده صفة الديمومة في البقاء وما قالهمش مثلا لا ما اديكوش انا صفة الديمومة دي، راح مديها له. فده كونه يديك من نفس الصفة بتاعته دي، ده ايه دي؟ طيب صفة إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، أما دي صفة إلهية، ما حدش يقدر على دي إلا الله. يقول لك مثلا أنت فاكرني كن فيكون، أنت فاكرني ربنا هقول الحاجة تك تطلع على طول، أنا عبد غلبان، أنا اصبر لي. أو في الجنة يروح مديك من نفس صفته اللي تتمنى يحصل، لهم فيها ما يشاءون. طب في الدنيا قال لك ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لك في الآخر بقى اللي أنتوا عايزينه. يديك من صفته، في حد يديك من الميزه بتاعته اللي هو اصلا متخصص فيها ومتميز بيها ومتوحد بيها، يعني مفيش حد زيه. يوم يديك من الديمومه ما تموتش خالص، ويديك الامان، في حد في الكون ممكن ليه امان؟ محدش له امان، كله معبود ومخلوق ومتعرض للزياده والنقصان، الله هو اللي في الامان بس، محدش اللي هيهدده. في الجنه يروح مديك من الامان دوت بعد ما يدخلهم الجنة، يقول هل رضيتم؟ يقولوا طبعا، احنا بعد اللي شفناه ده هنعمل ايه تاني؟ احنا مش ملحقين على الرضا وعلى الجمال اللي احنا فيه. يقول لا زال لكم عندي شيء. يقول ما هو يا رب؟ يقول أؤمنكم وأرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. إن أنا أديكم أمان من عندي، إن أنا لا يمكن يحصل عندي تغير عليكم خالص. قال يعني إن احنا مثلا هو تغير عننا في الدنيا، الدنيا احنا بنعمل العكس ومفيش حاجه بتحصل. في الجنه بقى بيديك الكلام ده بعقد، يقول لك بص هديك الامان اللي انا فيه، انا حد بيهددني؟ لا، انا مش انا الكبير وانتوا معايا اهو، انا بديكوا اهو امان ان مفيش حاجه ممكن تحصل، مفيش حاجه ممكن تحصل في اي حاجه. لك بص برطع في الجنه، ارتع فيها كما تشاء، لهم فيها ما يشاءون، وخد امان لما يشاءون، كن فيكون. يجي على بالك حاجة عايزها كن تكون في لحظتها. حتى في الأحاديث الصحيحة كده يقول لك إذا أراد أهل الجنة أن يخطوا في الجنة فما أن ينظروا بالبصر إلى موضع إلا وتكون القدم عند الموضع. هو بص عايز يكون في الحتة اللي هي بعد 7000 كيلو دي في الملك بتاعه، وهو بعد 7000 كيلو بص كده فلاقى رجله هناك، لسه هيركب طيارة وانتظار ويجري بسرعة والسحري ومش فيش الكلام ده، هو بص البصة يوصل هناك أسرع من أهل الخطوة بتكلم عليهم في الدنيا بالبصة. هناك يقول أهل الخطوة دول بالنظرة، نظرة يلاقي نفسه في الحتة دي، لهم فيها ما يشاءون. قال لك هو قاعد في بيته وعايز ينتقل مثلا، يقول لك دلوقتي البيوت لما بتبقى كبيرة بيعملوا فيها حاجات كده، بتمشي عربيات صغيرة، وساعات دلوقتي بيعملوا حاجة كمان تانية، قطورات داخل القصور الكبيره قوي، حاجه كده جديده، يركب القطر بقى وبعدين يركب العربيه، مفيش الكلام ده. قال لك ينظر في خيمته اللي هي من اللؤلؤ، اللي هي الطول بتاعها بس الخيمه دي هي اسمها خيمه، هي قصر. قال لك 60 ميل، 60 ميل يعني اضربها في 2 لربع. قال لك هو بس عايز ينتقل من اول ال 100 كيلو لاخر ال 100 كيلو، يعني الطرف الثاني من الاوضه يعني. قال لك فاذا نظر كان هناك، ويبص ونفسه، قال لك لهم فيها ما يشاءون، انا نفسي اكون هناك. زمان كانوا بيمثلوا لنا بما يشاؤون المشايخ، يقول لك ايه؟ يقول لك يعني انت كده قاعد تحت الشجره ونفسك بفرخه بشويه تنزل عليك وهي ماشيه، تروح نازله لك واقعه على طول بشويه. ما كل واحد وخياله. يعني مثلا الشيخ علي جمعه كان يقول لك انا اول ما اخش الجنه هطلب قصب على طول، عصير قصب. يعني القضيه مش قضيه انت هتطلب، القضيه انت بذاتك في ايه؟ يعني مش حاجه كبيره ولا صغيره، القضيه في ان الصغير او الكبير موجود. واحد محترف للتسوق بيموت في التسوق، بيموت في المولات. انا عايز هناك اكون، عايز اكبر مول في الجنه يبقى بتاعي. مول تسوق وبفيزا بقى وبتاع، عندي حساب مفتوح في البنك، واخش اشتري اي حاجه وبضايع، وناس بقى شايله معايا كراديس كده وعربيات الصغيره دي وايه، وانا ما جيتش حاجه، انا بس اختار واقول له حط يا ولد، انا مش وهم شغالين، والفيزا حتى مش عايز اشيل حاجه في جيبي عشان انا بحب امشي فري كده، فاخلي الناس معاها ماسكه الحاجات، حاسب ويطلع. طب هو في حساب؟ هو مزاجه يبقى في حساب، انت بتدخل. هو مزاجه يبقى في مول، ممكن يقعد في الخيمه اللؤلؤيه ديت ويتخيل وتجيله المول عنده. هو عايز يبقى في مول، يروح للمول يركب السلم الكهربائي وبعدين يلاقي موزمبيك بتاع رئيس الكينيا ياخد منه، هو عايز المنظر ده وعايز يطلع الفلوس، وممكن يبقى في صرافه يغير وبعدين يقول له طيب ما فيش طبعا. وعايز الجو ده ما تتحكمش فيه يا عم. انا مثلا نفسي يبقى انا عندي اكبر مول عشان انا بموت في التسوق، اكبر مول اسميه مول المنقوش، واعزم عليه اهل الجنه وقول لهم تعالوا بقى يوم فري المشتريات ببلاش مجانا عشان دعايه، عشان اضرب السوق بقى ومحدش يفتح مولات ثانيه في الجنه. فتخيل بقى لو ما يشاءون يديك من صفته، يعني الشيء اللي هو صفته يبقى هو يعني يديهولك. الميزه اللي عندي اديها لك، ده ايه الحب ده؟ ده دي فظيعه دي، ما تلاقيش حد ممكن يديك ال يعني يقول لك بص الحاجه انت عارفش تعملها دي، ما اعملها لك نفسي يعني. عشان انا مميز بيها، ما لازم يبقى لي وجود، تخيل ربنا يديها سبحانه وتعالى. يبقى عندنا اعلى صفتين، اعلى طريقتين للتعرف، طريق معرفه الاحسان اللي عمله فينا ومعرفه صفاته الذاتيه. لكن اعلى حاجه في الاحسان ان صاحبك لما يحسن لك يحسن لك بالحاجه بتاعته، يعني يديك زي حاجته، زي حاجته بالظبط. وربنا ادك زي حاجته، لهم فيها ما يشاؤون كن فيكون، مفيش كلام. وبعدين انت ابديه ابديه. طب في ليميت معين لاي حاجه انت عايزها؟ مفيش ليميت معين. يعني في سن مثلا لما تبقى عمرك مثلا مليار سنه هتموت، كفايه عليك كده، انت كده عجزت. مفيش، قال لك انت هتبقى ثابت. ثابت يعني مديك من الصفات الالهيه، لا تغير الصفات الالهيه، لا بتتغيرش. يعني مديك بقى الصفات الالهيه، ده انت كن فيكون، الملائكة خدم، الحور ما بتعيقوش عليك، ترجع لهم تفتنهم يقع يمين وشمال. انت عايز ايه تاني؟ ما كل اللي كان ناقصك اخدته، مفيش فاضل حاجة تاني. طيب انت مثلا عايز ايه؟ عايز امان من ايه؟ انا عايز امان من كل حاجة، ان ما اخافش من حاجة اللي ممكن تحصل، اموت، امرض، فلوسي تنقص، يتسلب اللي عندي عشان انا قلت ادبي، مش عارف ايه. قالك لا، أرضى عنكم فلا أسخط بعدها أبدا. ما بيرجعش في كلامه، بس ما حدش بيغصبه على حاجة. الحاجات دي مش ممكن تلاقي في حد، صعب. بعدين يقول رضي الله عنه، يا ولي في غربتي. بدأ الإمام عبد الملك الضرير يعدد مظاهر فعل الله معاه. بدأ دلوقتي يعدد المظاهر، فيقول يا ولي في غربتي، ده هو بيحكي على خبر هو يعرفه، مش بيحكي على حاجة نفسه تحصل. بيقول له يعني بنجيب خبر هو عارفه في قلبه عن ربه، يقول له يا ولي في غربتي. يا ولي يعني يا ناصري، الله ولي الذين آمنوا، يعني ناصر الذين آمنوا. فبيقول له يا ناصري في غربتي. عارفين الست لما ساعات جوزها يموت تقعد تعدد، تقول يا سبعي، يعني يا ناصري، يعني اللي رحت وانت كنت بتساعدني وما فيش حد يساعدني. فهو بيقول يا ولي، يعني بيتكلم على اللي بينصره فعلا واللي حصل له النصرة منه، هو عارف كده. يا ولي في غربتي. هو قاعد يتكلم كلام طويل، ويا مؤنسي في وحشتي، ويا نوري في ظلمتي، كلام لغاية ما في الآخر عايز يقول إيه بعديها؟ عايز يقول وكيف لا يحسن إحسانك ظني. بعد ما اتكلم على كل ده بعدها بحوالي 5-6 سطور، قال لك وكيف لا يحسن إحسانك ظني. يا ولي في غربتي، يا مؤنسي في وحشتي، يا نوري في ظلمتي، يا ركني في شدتي، يا كنزي في عيلتي، يا رجائي حين تنقطع حيلتي. بيتكلم على حاجات وعارفها عن ربه، انه ميزات بيعملها له وحاجات اداها له. فلو ازاي بعد كل الاحسان ده بقى اللي انا بحكيه عنك اللي انا عارفه، ازاي ظني ما يكونش حسن فيك؟ بأمرت ايه؟ بأمرت اللي انا ما جربتوش، ده انا جربته وعارفه وشايفه، يبقى ظني ازاي ممكن يسوء فيك؟ يا ولي في غربتي، يا ولي في غربتي في البرزخ. تتخيل وانت في البرزخ مفيش حاجة معاك إلا هو، العمل مش مضمون، لأن العمل ممكن تعمله في الآخر تتعلق بيه حقوق الخلق فيضيع كله. ظلمت واحد فيجي يقش كل اللي أنت كنت بتعمله، أقعد أنا صفر اليدين، ما عنديش حاجة بقى، ما عنديش ولي ينصرني. فقال له يا ولي في غربتي، هو أنت بتقول أنتم الفقراء، فأنا لما يجوا ياخدوا كل حاجة من عندي وأبقى ما فيش ولا حاجة، مين اللي هيكون ناصرني؟ أنت اللي بتنصرني، أنت اللي لما أنا بموت بتكون ولي في الغربة، ناصري في غربتي، ومفيش حاجة بتساعدني. مت وأنا مقصر في أعمال، فروحت مجيش للجيوش وقلت للعباد المؤمنين روحوا صلوا عليه الجنازة. أنا قاعد في غربة، أنا ده أنا أدور على أي حاجة. وادعوا له وأنتوا في دعائكم في عموم الدعاء، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. مش ربنا معلم الناس يقولوا كده؟ ومعلم الملائكة يستغفروا للمؤمنين والمؤمنات؟ يبقى يوم ما تنقطع أعمالي وأكون في غربة عن عملي، هو عنده عمل بيعمله لي، وبيخلي ناس يعملوا لي، وبيخلي ناس يدعوا لي، وبيخلي ناس يتمنوا لي الخير. تخيل لما هو يخلي الناس تعمل لي كده، يبقى هو عايز يعمل لي ايه؟ هل ممكن اظن ظني بان هو عايز بيا الشر، وعايز بيا ان هو انا وقعت في الفخ وفي المصيده، وجيت لي بقى حبيبي هستلقاك دلوقتي، تعال خد وعدك مني ازاي وانا بموت يقول صلوا عليه؟ ما قالش مثلا ما تصلوش الا يا جماعه على الاولياء الصالحين، اما الناس اللي هم نصكم هو اللي كانوا بيلعبوا بدلهم دول اوعى حد يصلي عليهم، عشان دول ياما لعبوا ياما ودلوقتي هم جم هيسلقوا وعدهم. مفيش الكلام ده، ما عملوش. يبقى هو الناس بقى بتعمل معايا العكس، الناس لما يشوفوا حد بيعصي يبتدوا يشتغلوا عليه، حسوا بالغربة عن ربه، حسسوا ان هو لو تاب من الذنب ورجع له تاني، وتاب من الذنب ورجع له تاني، وتاب من الذنب ورجع له تاني، يقول انت بتهزر، انت تلعب، انت فكرك ربنا لعبة، انت بتهزر معاه، انت ما توبتك مش صادقة، انت سيء. يا ولي في غربتي، يعني لما بتنقطع الأسباب في الآخرة وبعدين يشفع المؤمنون كما في حديث البخاري، ويشفع الملائكة ويشفع الأنبياء، وربنا في الحديث القدسي بتاع البخاري يقول كده، وشفع النبيون والمؤمنون والملائكة وبعض الروايات والشهداء، أصناف من المؤمنين بيشفعوا، هم من الخلق كلهم شفعوا، يقول ولم تبقى إلا شفاعة رب العالمين بس. ويوم شفاعته تتوجه لمين؟ لناس في النار ولهمش ولا عمل، يقول ما عملوا خيرا قط، حتى يقول سيدنا محمد أخرج في النار من عمل مثقال ذرة من خير، بعين مثقال ذرة من خير، بعين مثقال حبة من خردل من خير، يعني أي حد عملها طلعوا بيها. فشفاعة الناس متعلقة بمن عمل ولو أي حاجة، حاجة بسيطة، فيقوم كل دول يخرجوا، بعد كده يبقى ناس ما عملوش ولا حاجة، بس كان عندهم لا إله إلا الله بس، هو وحده لكن سمع كلامه ولا سمع كلامه في أي حاجة، واخد حياته بالطول والعرض. يقول ربنا شفع النبيون والملائكة والمؤمنون ولم تبقى إلا شفاعة رب العالمين. قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وليس لهم عمل، ولا حاجة عمله، وليس لهم عمل. في غربة أكتر من كده؟ واحد قاعد في غربته مفيش عمل يسنده ولا حاجة تطلعه، وعليه مدة لازم يكملها، مفيش، يلا شفاها حسن، عيد نطلع المساجين من النار، روح نطلعهم، دول بيسموهم الجهنم الجون، ربنا يطلعهم يدخلهم في نهر الحياة، يقعدوا كده يترمموا شوية من الجسم بتاعهم، ربنا عافينا وإياكم، لغاية ما يصلحوا إنهم يخشوا من الجنة بجسد حلو وجميل، وروحي روح مدخله. فتخيل يدركك إحسانه في كل لحظة على أي وضع أي عمل. يقول يا مؤنسي في وحشتي، يا مؤنسي في وحشتي. تخيل لما ساعات الواحد يعمل ذنوب ويكررها ويتوب منها ويكررها، والناس تقول له، الناس بقى تقول له انت تصدقني انت بتلعب، يعني ما فيش، يعني ما فيش حد تعمل بطاقة، انت مالكش توبة، انت بتنقض توبتك، انت ما توبتش. ويقول مفهمين له الامر ده لغاية ما يستقر في ذهنه ان هو ما تابش ما تابش ما تابش، فتجيله وحشة، فتجيله وحشة. وهنا بيقول يا مؤنسي في وحشتي، يا مؤنسي في وحشتي، لما هم يقولوا له كل الكلام ده على طول يقول لك الله عز وجل يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا. هو العباد عمالين يوحشوه من ربنا، يستوحشوه، يدوا له عدم أنس، يا مؤنسي في وحشتي، هم بيزيدوا وحشته، يقولوا له ده أنت توبتك منقوضة، ده أنت ما بتعملش بالليل حاجة، ده أنت فين والناس فين، ده أنت الله أعلم بيك ربنا يتوب عليك، ده أنت الله أعلم هتموت على إيه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مش عارف إيه، ويسودها في وشك ويديك كل الأكشنات المتعلقة بإيه؟ بإنك أنت في وحشة مع الله، قطيعة، يقطعك بدل ما يقربك يقطعك. يوم ربنا على طول ينزل لك آية تحطها في البيت عندك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني بيقول لي كلهم أنتوا كذابين، أنتوا بتضحكوا عليا، أنتوا كنتوا قطاع طريق بيني وبين حبيبي. هو بيقول لي ماليش حتى توب. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا دي بقى حط 7000 خط، أسرفوا في شكله عمل إيه؟ عمل بالطول والعرض، عمل كل اللي يخطر على بالك وما يخطرش على بالك. أسرفوا، بيتكلم دول يا جماعة اللي أسرفته وعملته اللي ما يتعملش لا تخنطوا. كان طبيعي يقول لهم إن تبتم فلا تخنطوا، ما قالهمش إن تبتم، ما قالهمش اعملوا أي حاجة عشان ما يعملش أي وحشة وما يعملش أي شرط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنطوا، على طول الخبر كده لا تخنطوا، اوعى حد فيكم يستوحش مني. هو ما بيكلمش الصالحين اللي هم عملوا الطاعات، يقول لهم انتوا مأملين على حاجه صح، انتوا عملتوا حاجه فليكوا حق ان كنتوا تعتمدوا عليها، وليكوا حق ان كنتوا يعني تستندوا، ما انتوا مقدمين السبت هتلاقوا الحد. لكن قال لهم اللي ما قدمتوش سبت، اللي اسرفتوا لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما لهمش استغفروا عشان أغفر لكم، هم أنا بغفر، ما حط الشرط للمغفرة. فكده بيقول اوعى تستوحش مني، تبت ما تبتش، مت على ذنب ما متش على ذنب، أنا أكبر من كل حاجة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على، والله الآية دي ما اتقالت في الأولياء ولا اتقالت في العلماء ولا اتقالت في الشهداء، اتقالت في اللي هم يعني ماشيين بطول العرض. يا مؤنسي في وحشتي، اول ما تسمع اللي بينكد عليك يقول لك انك انت هيستنيك الشجاع الاقرع وهيبلعك مش عارف ايه وتلدغك العقارب، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات يقول لك يوحشوك من ربنا، يستوي يعني يجعل الوحشه تدب الى القلب، يقول لك كلام منمق، يقول لك ما تركك والذنب إلا وقد ألقى الكلام. قولي دي آية ولا حديث؟ هي لا آية ولا حديث، هي كده أوهام شياطين طلعت. يعني إيه ما تركك والذنب إلا وألقاك؟ يعني مش عايزك. أمال الأحاديث القدسية اللي في البخاري الصحيحة المتفق عليه اللي بتقول يذنب علم أن الله ربا يغفر ويعاقب قد غفرته، يعملها تاني يقول نفس الكلام، تالت رابع، وفي الآخر يقول له مش سكت على الرابعة، قال له اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اخرجه البخاري، وديه فين؟ لما اخرجوش ما اخرجوش الديلمي في الفردوس، حديث ضعيف وباطل بقى ومنكر وواهي، ده اخرجه البخاري ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن المغيره بن برتزبه، يعني ده نسبه معروف، يعني الراجل ده كلنا بنقول ده احسن كتاب بعد كتاب الله، اصح كتاب بعد كتاب الله، هو اللي فيه الكلام ده. يعني الكلام ده ماهوش خزعبلات، دي عقائد اهل السنه، ان الله عز وجل بيغفر ومفتوح المغفرة، وان هو قال لعبده اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني مهما تذنب باي عدد تعمله انا بغفر، يعني بغفر، لان كون في حاجه ما اقدرش اغفرها معناها انا بقيت صغير، معناها انا ما اقدرش، وانا كبير، انا قادر، انا ما فيش حاجه تقف قدامي، لان اتيتني بقراب الارض ذنوبا لاتيتك بقرابها مغفره. اخرجه البخاري. طب نعمل فيه ايه؟ نوديه فين الحديث ده؟ ما نصدقوش، ونصدق لبنينا ما ترك ما خلاك والذنب الا والقاك وتركك. اخرجه مين؟ اخرجه بيسموها دي بيسموها ايه؟ بيسموها وسوسه الشياطين. واحد وسوس له كلمه عشان يبعده، ما الشيطان بيعمل كده، هو بعد عن ربنا فعايز يخلي الناس تبعد فيبتدي يوسوس، فده بيسموه الوارد الشيطاني. حتى لو لقيته منمق عامل زي الكلام الحلو ده، اسمه الوارد الشيطاني. الوارد الشيطاني اللي هو يديك عكس الصفات الالهيه ويقطعك عن طريق الله، أو يقول لك مثلا إما أن تصلي صلاة تليق بربك أو مش عارف إيه، يعني إيه الكلام ده يعني؟ يعني قصدك إن أنا لما بتوه في الصلاة وببقى مثلا مشغول في حاجة إن أنا ما يعني الكلام ده مش كويس؟ أو دي آية ولا حديث؟ دي لا آية ولا حديث. ما أنت بتجيب الكلام ده من اسمها وسوسة الشياطين. عندنا ثلاث واردات، وارد شيطاني وارد نفساني وارد رحماني. ده اسمه وارد شيطاني، لأن هو يريد إبعادك عن الله عز وجل، لأن النفساني دايما يديك للهوى ويزين الشهوات، والرحمن يتكلم على الحقائق اللي لا هي الثابتة، ودي حقائق. إن ربنا قال المسرفين هو حد فيكم ويأس منه ما حدش يخلق من رحمته، وقال اللي بيذنبوا يكرروا الذنب مهما تعملوا وتكرروا المرة المليار والعشرين مليار أنا بغفر على طول، لأن كنتوا تقولوا إن أنا مش هغفر وما أقدرش أغفر الذنب ده معناها في حاجة أكبر مني وأنا أكبر من كل حاجة، وبقول لكم في الصلاة قولوا الله أكبر عشان تفتكر إن مفيش حاجة ممكن تبقى أكبر مني. ثم قال يا نوري في ظلمتي، يا نوري في ظلمتي، وبيتكلم على عبد الملك الضرير هنا بيتكلم على شيء هو عايشه مع الله. أنت نوري في الظلمة بتاعتي، ظلمة عدم المعرفة شفناها اللي يستوحي خليك تستوحش من ربنا ويديك معلومات عن ربنا غلط كتير، تعيش في ضنك، تعيش في ظلمة، تعيش في تعاسة، تعيش الدنيا مقفولة، تعيش إن كده إلى ضياع، إحنا كده أصلا داخلين النار، داخلين النار. وتيجي يقول لك إيه ده أنت داخل النار بطيارة وأنت مش عارف إيه، من كتر ما إحنا مش حاسين إن إحنا بنعمل حاجة كويسة نبتدي إيه ننكت على بعض ونقول نطلع النكت دي، ما دي نكت الهم والغم، ما هيش طالعة من واحد كده مبسوط على واحد متضايق. يقول لك يا عم ما خربانة خربانة، أنت فاكر أنا وعد فين إحنا؟ ده إحنا لو قابلونا عند الحقل جنب باب الجنة كده ماشي، ده إحنا مش مأمل في ولا حاجة. يائس، يائس ليه؟ عشان هم علموه إن في إله دون الله. إيه هو الإله ده؟ عملك. لو عملك مش موجود معاك يبقى أنت ضاعت. ده كويس إنك عرفتني، ما كنتش أعرف إن في إله تاني. يعني أنا كنت أعرف إن في إله واحد، أنت طالع في إلهين. إن العمل ده لو ربنا عايزني في النصوص ينزلها عايز أعمل بيه حاجة، أجيب العمل ده أحارب بيه. أقول له يا ولي في غربتي اللي هو عمل ده أنت هتنفعني وقت الزنقة. خلاص. فلو هي كانت بالعمل يبقى ده بقى يقول لك يا نوري في ظلمتي. يعني لما عرفتك الدنيا نورت وبقيت سعيد ومبسوط، وكل واحد شهد على نفسه قبل ما يعرفه كان ايه وبعد ما عرفه بقى ايه. كل نفس على نفسها بصيره، كل واحد عارف جواه قبل ما اعرف كانت الظلمه شكلها ازاي وبعد ما عرفت الدنيا نورت ازاي. لا فعلا لما بيتكلم عبد الملك الضرير بيقول يا نوري في ظلمتي بيتكلم على شيء هو جربه. لما عرف الصفات وكمال الصفات الإلهية وحلاوة ربنا وإزاي بيتعامل معانا وإن العلاقة قوية جدا، قوية جدا، دي علاقة أبدية يا ناس. ده الزواج بيقول لك ميثاقا غليظة وبينتهي بالموت وسماه غليظ. أمال العلاقة اللي بتنتهيش بالموت دي اسمها علاقة إيه؟ غليظ اسمه إيه؟ ده غليظ ما ينفعش يوصفها، اسمها علاقة إلهية. كده أنا بحبك يعني بحبك ما بيرجعش في كلامي. راجل وست ممكن يتطلقوا، لكن احنا مفيش طلاق، علاقة أبدية على طول مع بعض. يا ركني في شدتي، يا ركني في شدتي، وبيتكلم على حاجات مجرد وعي. يا ركني في شدتي، وقت الشدة انت الركن اللي برتكن إليه. في حد ما حصلوش موقف يعني الدنيا قفلت مفيش أسباب وانقطعت وما حصلوش كده كرامة من ربنا، معجزة، حاجة كده غريبة غير سبب، حاجة كده واحدة ربنا أنقذه بيها؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا ركني في شدتي، حصلت لي الزنقة وربنا أنقذني، أكون أنا في حاجة وكل حاجة تقفل وبعدين ألاقي واحد طالع لي بطوق النجاة وأنا معرفوش. كل واحد عنده موقف حصل له في حياته، كل واحد ما يدور في الشريط يعرف انه يا ركني في شدتي فعلا. ما اللي شالني في وقت انقطاع السبب والنسب يوم القيامه لما ما كانش فيه غير كلمه لا اله الا الله ومفيش عمل خالص وكل الاعمال كانت سيئه وعملوش خيرا خط، يعني كلمه خيرا خط حتى بقلبه، يعني ما الاعمال بتنطبق على الظهر والباطن، يعني حتى قلبه ما كانش فيه رحمه. العبد ده كان انسان حقود، كان انسان قتال قتل، كان فظيع، مفيش خير خالص لا ظهر ولا باطن، مفيش. معنى قال لك هو اللي طلعه. يا ركني في شدتي، يا كنزي في عيلتي، أنا عندي أسباب حياتي، لكن فجأة راحت أسباب حياتي. أركن على مين؟ على من خزائنه لا تنفد. يا كنزي في عيلتي. طب كم مرة واحد فلوسه اتحرقت وضاعت ومصانعه باظت وبدأ من جديد؟ كتير. وكم مرة اتسرق والعملية مشيت برضه؟ كتير. أنا سرق لي عربيتين وجالي بعديها عربية تانية، بل مرة جات لي عربية هدية. طب أهو، طب أعمل إيه؟ طب أعمل إيه؟ ما عندكش أسباب. هو كنزك يعني، أنت عشان ما كان عندكش الفلوس ما كان إذا عندك يبقى ما عندوش. هو عنده، هو خزائنه لا تنفذ. فلما تتركن على واحد كده تبقى ركنة شديدة، ظهرك مسنود. يا كنزي في عيلتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا قدوس يا ملك يا وهاب يا ولي النعم يا الله يا جواد يا كريم يا جواد يا كريم يا جواد يا كريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. آمين آمين آمين. بجاه السيد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم إنك أعلم بحالنا وغني عن سؤالنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء الضارعون إليك، نحن المتوجهون إليك. أقبلت بنا عليك فأتم علينا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بحق ما أقبلت بنا عليك يا أكرم الأكرمين إلا أوصلتنا إليك. اللهم أنعم علينا، اللهم أنعم علينا، اللهم أنعم علينا بالدخول في حضرتك. اللهم لا تتركنا واقفين على الباب ولا جالسين على الأعتاب. اللهم أدخلنا عليك مع سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم عرفنا بك كمال المعرفة. اللهم أنعم علينا بمعرفتك، اللهم أنعم علينا بمعرفتك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم امنع ما يمنعنا عنك، اللهم امنع ما يمنعنا عنك. اللهم إنك قادر على كل شيء فامنع ما يمنعنا عنك. عجزت قلوبنا يا ربنا عن المسير إليك، فاحملنا حمل الكرام عليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. نستغفرك مما نعلم ومما لا نعلم ومما أنت به أعلم. اللهم إنا لا نحسن الدعاء ولا نستطيع الإجابة، وكلناك يا وكيل في الدعاء والإجابة. فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقيقها وجليلها، ما علمنا منه وما لم نعلم، ما ظهر وما خفي. يا الله إنك أعلم بذلك كله، وإنك ستير كريم رحيم. اللهم فاغفر لنا في الدنيا قبل الآخرة، اللهم اعف عنا فيه وامسحه لنا مسحا. اللهم إنا لا نريد سؤالا عنه بكرمك وجودك يا الله. اللهم اعف عنا واغفر لنا وتب علينا واجبرنا واقض حوائجنا أجمعين على نياتنا وخير من نياتنا. اللهم وكل خير لم نسألك أنت وكيل عليه، اللهم أنت وكيل عنا فيه. اللهم وكل خير لم نسألك إياه فأنت وكيل عنا فيه. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لإخوتنا في سوريا نصرا سريعا مؤزرا. اللهم عجل بفرجك عنهم يا كريم، اللهم تولهم يا رحيم، اللهم اجبرهم يا عظيم. اللهم إنك أعلم بحالهم وغني عن سؤالهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم، فتولهم يا الله. اللهم تولهم بعنايتك يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول.